علما أن الهادي مؤسس دولة الزيدية هو أصلا رجل من جماعة طبطبة اللي هم سنة أصالة، هو تشيع لاحقا، ولهذا إلى الآن وجودهم هنا في الكويت وغيرها، وجدهم الكبير عبد الجليل الطبطبائي تتلمذ على الشيخ محمد عبد الوهاب شخصيا. فرد عليه ابن الوزير، قال له، وابن الوزير من أهل البيت أيضا، رد عليه قال له أنا أسرد لك أسماء أهل البيت وشوفهم كيف أنهم طرائق قددة، منهم الإمام الاثنى عشري ومنهم الزيد. والزيد يقول كيف الإمام الاثنى عشري، كيف الإمام الاثنى عشري يعطيه قلبه، كيف الهاشم يعطيه قلبه يصير إمام اثنى عشري، هذول سبابة أصهارنا وسبابة أنسابنا وسبابة كذا وسبابة كذا، علما أنه يعني واقعا الأنساب بين بني أمية وبنو هاشم أقوى من الأنساب بين بين بينهم وبين أي طرف آخر لقرب النسب أصلا. لكن من يفهم؟ إيه، فالشاهد فهناك زيدي وهناك إمام اثنى عشري وهناك كذا وهناك، ومثلا صوفية حضرموت اللي كانوا أنواع ويكثر فيهم اسم أبو بكر، ومع ذلك مشهور بينهم التشيع مع احترام الصحابة، يعني مشهور بينهم أن منهم من يفضل عليا على أبي بكر التشيع الغالي مع احترام أبي بكر، ومنهم من يأبى هذا، وحتى الآن خلص قولهم إلى ترك التفضيل، يعني وكتب لهم محمود سعيد ممدوح في هذا كتاب غاية التبجيل بترك القطع بالتفضيل. فهي مآرب ودرجات اللي هم جماعة الجفري، وإن كان الجفري هذا الآن يعني سياقاته الليبرالية تماما ما له علاقة بطريقة الباعلوية الأصلية. فمثل هذا التنوع اللي الذي نجده، هل يعني هو نفسه طه دليمي يفرق بين الزيدية والشي والإمامية ويقول لا المذهب الزيدي نحن نحترمه، مع أن الزيدية يسبون صحابة لكن ما يصل لأبو بكر وعمر. طيب أنت يا طه فرقت بين الزيدي اللي هو في الأساس بالعقيدة معتزلي، فيه ميل للرفض في بعض الصحابة بشكل كبير جدا، بل كتابهم المعروف اللي هو مسند زيد بن علي في إسناده نصر بن مزاحم الرافضي. طيب ولهم طعونات في السنة كبيرة، رد عليها ابن الوزير في العواصم كتابه الضخم، ففرقت بين هذا وهذا. طيب أنت ما تريد أهل الحديث يفرقون في وقتهم بين رافضي صلب يسب ويشتم كذا، وبين إنسان كل اللي عنده قصة تفضيل وانحراف يسير، وإذا وازيت يتكلم وإذا ما ابتدأت ما يتكلم وإلى آخره، يعني مع هذه الدقة مع منهجية المحدثين، وبدليل أنهم كشفوا الكثير من كذابي الشيعة وكثير من كذابين حتى من الجهة الأخرى، وقاوموا النصب وقاوموا كذا وكذا. وأما معرفة حقوق مثلا أهل البيت هذا أمر فاشي في الناس بشرط صلاحه، حتى أنه غلام الخلال في زاد المسافر ذكر أن الإمام أحمد عن عبد الله بن الإمام أحمد أن الإمام أحمد كان إذا جاء شريف صغير كبير كذا يقدمه في المسجد، يقدمه ما ما ما يجعله يمشي أمامه. ابن تيمية رحمة الله عليه له رسالة حقوق أهل البيت واتهموه بالنصب وكذا، كلام فاضي. حتى فتوة المشهورة أنه اللي يقول للشريف يا ابن الكلب أو كذا، شدد الشيخ في هذا الكلام. حتى الشيخ محمد عبد الوهاب شخصيا اللي أبنائه مسميهم حسن وحسين وفاطمة وعلي، يعني واضح الرجل ماذا يريد يعني. وحتى لما قالوا له الأشراف في الحجاز، وهذا في وقت الشيخ المجدد، كان هذا الأشراف في الحجاز يلبسون شماء أخضر يتميزون عن الناس، الشيخ افتفته ولا أوافقه عليها، قال ما في مشكلة حتى يعرف الناس لهم حقهم وكذا وكذا. ثم بعد ذلك الأشراف انقلبوا، وإن كان من الأشراف منهم يعني من زمان كانوا مع الدعوة، حتى في لما بعد أكثر من مئة يعني بعد يعني أكثر من 100 سنة لما كانت يعني نجد والحجاز متقاسمة بين الشريف وعبد العزيز، كان بعض بيوتات الأشراف يجيهم معاش من عبد العزيز على أساس أنهم وهابية يعني، ويجيهم راتب من الشريف أيضا على أساس أنكم أنتم أشراف، ذكر هذا أمين الريحاني وقضية الشماغ الأخضر هذه لا زالت موجودة في العراق. الأشراف الحجاز منهم من نزح إلى العراق لا زال يفعل هذا الأمر، يعني يلبس هذا الشماغ الأخضر، ومشهور عند صوفيتهم وكذا، وحتى عند بعض متشيعيهم، ما يلبس شماغ أحمر ولا الأسود هذا الأزرق ولا الغترة البيضاء، لا يلبس أخضر. يعني أننا من أهل البيت، يعني حتى بعض الشعراء يعني يذكرها، يعني يتندر في غزل وكذا، يقول طحت وقلت آخ وصاح سودة علي، لا قلت لزيجك بان سدة، ضحك وعيونه كنها شماغ سادة، خضر متروسة شارة وبختية. طبعا أهل العراق يفهمون أنا إيش قاعد أقول، أما الناس الثانية فما في داعي.